السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر قرأته بالأمس، وهذا الخبر منعني حتى من النوم بشكل جيد. كتب أحد الصحفيين بتويتر أنه اللي يحصل في مخيمات ما يسمى بأقرباء بين قوسين، هكذا كتب، داعش، من التجويع والإذلال والإهانة وال أمر لا يرضاه أحد، لا يرضاه دين ولا شرع، وتتفق عليه الروافض وما يسمى بالعشائر السنية، يعني في جزء منها، وأيضا ما يسمى بالمنظمات القذرة اللي تدعي أنها حقوقية. فجاء واحد علق عليه، هذا على التعليق اللي فطر قلبي، قال له والاغتصاب، قال لقد اغتصبت فتاة موصلية في هذه المخيمات وانتحرت، اغتصبت في النهار وانتحرت في الليل. طيب، أول شيء أنا فقط لما قلت داعش وقلت هكذا كتب، هم اسمهم الدولة الإسلامية، مسألة أنك توافق على الفكر لا توافق على الفكر، هو هذا اسمهم، هذه شهرتهم التي اختاروها لأنفسهم. أنا أتعجب كثيرين يسمون الرافضة حزب الله وما يجدون مشكلة، حزب الله، حتى أنا مرة في مجلس قلت أقول حزب الله حزب الله حزب الله، ما عنده مشكلة. فلما ذكرت هؤلاء فقلت الدولة الإسلامية، وإذا بالناس كشت، طيب إيش الفارق؟ ممكن يقول لك يعني شبه أنك مؤيد أو كذا، هذا اسمهم، مثل ما اسم الأحزاب الإسلامية أحزاب إسلامية، هذا اسمها، هذا ما اختارته، بغض النظر عن موافقتهم في كل ما قالوه أو مخالفتهم. ولا نحتاج إلى صيغ غفران منك، وأنا شخصيا ليس عندي أي مشكلة في أن أدافع عن أي تيار إذا ظلم، وأن أهاجمه إذا خالف ثوابتي. ما هي ثوابت جماعة أنتمي لها، ثوابتي اللي هو نهج السلف، لو تفسير آية، لو بحكم فقهي، لو بحكم على حديث، فضلا عن مسائل عقدية. طيب، هذا أيضا يحصل في مخيمات سوريا الآن. أولئك الذين كانوا يتباكون على اليزيديات، وقبل كم يوم كلمني رجل من كردستان ويتكلمني عن طغيان اليزيدية وأنهم صايرين عصابات وصايرين كذا. طبعا كثير من الملاحدة الأكراد اللي في الإنترنت هم يزيدية وزرادشتية، يدعون الإلحاد، المعلومية يعني. الآن مثل هذه المخازي، طبعا أنا ما أستغرب من الرافضة، هذه أخلاقهم وسلوكياتهم، علما أن كل الجماعات الجهادية بلا استثناء لم يمسوا رافضية، حتى الجماعة المذكورين، التيار المذكور في أدبياتهم يصنفون الرافضة مرتدين وكذلك النصيرية، ثم هم لا يرون سبي المرتدات، يعني بس عشان قضية مثل ومثل ومثل، وهذه تضعها في عين أي كلب يتكلم في هذا السياق. طيب، ولا أستغرب من خونة العشائر، العشائر فيها ناس طيبة وزينة لكن فيها خونة أيضا، خونة، هذه العقل اللي حاطينها على رؤوسهم حقيقة ينبغي أن يوضع مكانها أحذية عتيقة، والشفافة الحمراء هذه ما أدري ليش لابسينها، المفروض يذبونها، ما تليق بهم. ولا أستغرب من قاذورات ما يسمى بالجماعات بالمنظمات الحقوقية، لكني أستغرب من الإعلام مدعي الحيادية ومن النخب اللي عندنا. قديما تباكت الناس، ما يكاد يصدر أي تصرف عند ينتقدونه من أي تيار جهادي إلا تجلس الناس تتباكى الليل مع النهار، علما أن هؤلاء الروافض أيضا خارجين فتوى دينية، وأيضا الآخرين خارجين فتوى دينية من الوقف السني والكلام الآن، ويخرجون والمنظمات الحقوقية هذه تتباكى على قيادة المرأة وعلى وعلى وعلى، وكانوا يعني يضغطون الجو ويجلس يقول لك واحد انا الحقت بسبب الموضوع الفلاني. ثم اليوم هذه الامور تجدهم مغمين، اللي كان يتباكى على قطع الرؤوس الان تجده مسلطن اصلا وفرحان على القصف الروسي. وهذه ليست اول حوادث.